قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. لذلك رسول الله أوذي صلى الله عليه وسلم، بل وكل الرسل. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. وقال سبحانه: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. فرسول الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي. فلذلك أريد الليلة، أريد في هذه حلقة أن أطيب قلب المبتلين بالناس. اصبروا واحتسبوا، وللمظلوم حق سيأخذه في الدنيا وفي الآخرة. قال سبحانه: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. نرجع إلى القصة لنرى كيف واجه المظلوم الظالم، كيف؟ بالإحسان، سبحان الملك. وقبل أن ندخل في القصة أريد أن أشير إشارة إلى قضيتين فاتنا التعريج عليهما في اللقاء الماضي. الأولى: قربا قربانا، أنه يستحب لمن يدعو يطلب من الله طلبا أن يقدم بين يدي دعائه صدقة أو عمل صالح يتقرب به إلى الله، يتوسل به إلى الله. هذا هو التوسل المشروع، أنني إذا طلبت من ربي شيئا، سألت ربي شيئا أن أتقرب إليه سبحانه وتعالى بصدقة أتوسل بها، أتوسل بعمل صالح لاستجابة دعائي. تلكم الأولى. الثانية: القبول. كيف يقبل العمل؟ هذان أخوان قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ما السبيل لكي أعمل ليقبل عملي؟ كيف السبيل؟ أولا، ليقبل عملك لابد من الانكسار. التقدم بين يدي الله بالذل والانكسار، لا بالكبر والغرور، لا بالعجب والرضا عن العمل. قال موسى عليه السلام: يا رب إن أنا بلغت رسالاتك فمن قبلك، وإن أنا تصدقت فمن قبلك، وإن أنا صليت فمن قبلك، فكيف أشكرك إذن؟ قال الله: يا موسى، إن رأيت ذلك من قلبك فقد شكرتني. سيدنا موسى بيقول: يا رب، لو أنا صليت فأنت أعنتني وأنت وفقتني وأنت تقبلت مني. يا رب، إن أنا تصدقت فالمال مالك والتوفيق منك والإعانة منك ولا شيء مني. أنا أريد أن أشكرك بالصلاة، أو أن أشكرك بالصدقة أو أن أشكرك بتلاوة آيات التوراة، ولكن أن لي ذلك عجزت أن أشكرك. فقال الله له: إن أنا رأيت ذلك من قلبك. فقال الله له: إن أنا رأيت ذلك من قلبك فقد شكرتني. يعني أن يرى ربك جل جلاله من قلبك أنك تريد أن تشكره، أن يرى ربك من قلبك أنك عاجز عن شكره، غير قادر على أداء شكره. إن رأى ربك من قلبك هذه الرغبة وهذا الإحساس بالعجز لعظمة النعم فهذا شكر لله. يبقى البداية لكي يقبل الله منك عملك الإحساس بالذل والانكسار لله، وأن يبين هذا، أن يراه الله في قلبك. ثانيا، شهود منة الله جل جلاله على العبد. ثلاثة، مطالعة عيب النفس والعمل. أربعة، استقامة القلب. خمسة، متابعة العمل الصالح بعد العمل الصالح. طيب، سؤال كثيرا ما يطرح نفسه، سؤال كثيرا ما يطرح نفسه: كيف يعرف العبد أن الله قد قبل عمله؟ إزاي يعرف أن ربنا تقبل مني؟ طيب، واحد، أن يجد العبد قلبه أقرب إلى الله في هذه الطاعة، وهو بيأدي الطاعة نفسها يبقى حاسس إن قلبه حاضر، إنه قلبه أقرب لربنا. اثنين، أن تحبب إليه الطاعات ويعان عليها فييسر له سبل أدائها. ثلاثة، ألا يفقد الطاعات التي كان يقوم بها. أربعة، ألا يعود إلى ذنوب تفسد العمل. خمسة، استشعار المنة وعدم الإدلال بالعمل. هذه كلها علامات أن الله جل جلاله قد تقبل العمل من العبد. ثم تعالوا لنعود إلى قابيل وهابيل ونرى تأثير البعد عن الله على النفس الإنسانية. قابيل وهابيل كما رأينا القصة، قربا قربانا، يريد أن يتزوج امرأة واحدة فتقبل من أحدهما، اختاره الله ولم يتقبل من الآخر. كيف امتلأ القلب بالحقد، والمفروض أن يمتلئ القلب بالحزن على نفسه، أن يحزن على نفسه، أن يتألم من نفسه، أن يقبل على أن يصلح أمر نفسه. لكن للأسف الشديد كثيرا ما تقابل هذه الإشارات بهذا المنطق، إن إنسان يغلط غلطة فربنا يعاقبه فيجتهد في أن يدفع العقوبة وينسى إصلاح الحال. سبحان الملك، دي مشكلة كبيرة. ينبغي أن نفهم رسالة الله لك. مثلا واحد راح يعمل، يقدم في عمل ليعمل عمل دنيا علشان يكسب رزقه، فرفض في هذا العمل نتيجة ذنوب هو يعرفها، يبدأ يبقى مشغول باللي رفضه مشغول بحد وشعلي، مشغول بحد قبل وسطه وتقدم قبله. يا ابني الأقدار كلها بيد الله، ما تنشغلش بالناس. كتير قلنا ليس للقيد ذنب فيلام، فانشغل بمن قيدك والسلام. ليس للقيد ذنب فيلام، انت مشغول بالقيد ليه؟ انشغل بمن قيدك والسلام. فلذلك هو ده اللي حصل، ان لما قبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك. هتقتلني انا ليه؟ أصلح حالك مع الله يقبل منك سبحانه وتعالى. ما وقفنا عليه في الحلقة الماضية كيف أواجه أحقاد الحاقدين وأذى المؤذين وأحوال الحاسدين، كيف أقابلها، كيف أواجهها، ما العمل؟ تعالى لنرى مذهب ابن آدم، مذهب ابن آدم الأول، مذهب هابيل كيف واجه حقد أخيه وضغينته. أولا ذكره بالله، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. أولا إنما يتقبل الله من المتقين، الدلالة على الخير. قال له اتق الله وربنا يتقبل منك. أنا بقول دايما إن مسألة الوصول إلى الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ما هيش لوغاريتمات، ما هيش أسرار، لا لا لا لا، ما هيش علوم خاصة، بالعكس ده مسألة السير إلى الله والطريق إلى الله علم يحتاجه العامة، يحتاجه الناس كلهم، وكلام بسيط وسهل. إزاي يوصل لربنا؟ الكلام بسيط وسهل ويبقى العمل لمن يستطيع العمل ولمن يقدر على العمل. كيف نواجه القلوب المغرضة؟ واحد بالدلالة على الخير، بالدلالة على الخير. ولكن أحيانا حين يكون القلب محترقا بالشيطان يرفض هذه الدلالة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجلس في المسجد وكان رجلان يتشاحنان، أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلم كلمة لو قالها لذهب ما به من غضب. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال ما به من جنون، ما به من جنون، أنا مش مجنون. وهم كل المجانين بيقولوا كده، أنا مش مجنون، أنا مش مجنون، ما بي من جنون. لم يقبل النصيحة، هي دي المشكلة. طب لو ما قبلش النصيحة نعمل ايه؟ نرد الأذى بالأذى؟ لا خالص نهائي، بالعكس نكف نحن الأذى. يبقى أول حاجة الإحسان إليه بدلالتي على الخير، ثانيا كف الأذى، أن نكف الأذى عنه. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. هي دي، لو أنت مديت إيدك علي آذيتني ألحقت الضرر بي فأنا لن أرد عليك، مش هيحصل. ليه؟ زي ما بيقول بقى، أريد ألا تكون لي تهمة إلا أنني أحب إلى الله، دي تهمتي عندك. هو التاني بيأتي للأولاني ليه؟ ليه؟ لأنه تقبل منه، هي دي تهمته. لكن لو رد عليه السيئة بالسيئة، هو جاي يقتله فالتاني دخل عليه يرد فقتله، أيبقى فيه سبب. عشان كده سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ طب القاتل يدخل النار لأنه قتل، المقتول يدخل النار ليه؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريص أن يقتل التاني، وإلا لما قتله. ولذلك لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتال الفتنة قال أرأيت إن دخل علي بيتي ووضع سيفه على رأسي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع ثوبك على رأسك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. احنا مش عايزين ندخل دلوقتي في الكلام على القتل، وإنما بنتكلم بس لسه في كيفية رد ودفع الصائل. دفع الصائل إذا كان مسلم أخوك، والخلاف خلاف دنيوي أو أخروي. نمرة واحد نصحه، إنما يتقبل الله من المتقين. زميلك في العمل ويؤذيك، يشي بك يعني بيبلغ عنك، بيخبر عنك، بينم عليك، بينقل عنك، وممكن ينقل بالكذب ليضرك، نصحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. قتات اللي هو يقط الكلام ينميه، يعني بياخذ الكلام من هنا ينقله هنا ويقول الكلام ده لده، حتى ولو بالكذب، حتى ولو بالصدق، نمام، نقل الكلام على جهة الإفساد، هذه النميمة، لا يدخل الجنة. أنصحه. ومن نم لك نم عليك، أقول له خلي بالك اللي بيقبل منك هيقبل من غيرك، ودام سمع منك هيسمع من غيرك، ودام أنت بلغت عن حد في حد هيبلغ عنك. الجزاء من جنس العمل. أنصحه، وممكن ما أنصحوش بوجه مباشر، بطريقة أو بأخرى. كذلك لو أنت أختك أو أخت زوجك أو زوجة أخو زوجك، دايما برضو الخلافات والتنافس والحموات، المشاكل بتاع الكلام ونقل الكلام والضغائن والحسد، والحقد ده بين النساء ازاي اواجهه؟ ببساطة، بالنصح، بالكلام العام. اتنين، الإحسان وكف الأذى. مش المبدأ ده مرفوض في الإسلام؟ إن اللي يتكلم علي يتكلم عليه، واللي يأذيني يأذيه، واللي يضرني يضره. الكلام ده غلط. قال سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أول حاجة، إنما يتقبل الله من المتقين. اتنين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. كف الأذى، احفظ القانون ده. نريد ألا تكون لنا تهمة إلا أننا نحب الله. المسلمون الأول. قال سبحانه وتعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قال الله سبحانه وتعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. شفت إزاي؟ كانت تهمتهم إيه؟ إنهم بيقولوا ربنا الله. كانت أخرجوا من ديارهم، التانيين نقموا منهم، بينتقموا منهم، نقموا منهم، غضبوا عليهم وحقدوا عليهم. ليه؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هو ده نريد. إذا أوذينا يبقى لم نؤذى لأننا طغينا أو آذينا أو هممنا حتى، وإنما أوذينا لأن الله يحبنا، ولأننا نحب الله، ولأننا نتبع شرع الله، ولأننا نتقرب إلى الله، ولأننا نلتزم بدين الله. أوذينا من أجل ذلك، مش من أجل السعي إلى سلطة، ولا السعي إلى شهرة، ولا السعي إلى أذى أحد أو التسلط على أحد أو مسابقة أحد أو المنافسة في شيء. أن تكون تهمتك الوحيدة أنك تؤمن بالله العزيز الحميد. تهمتك الوحيدة أنك تؤمن بالله. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولذلك قال له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ثلاثة، التخويف من الله. هي كانت الأولانية، إنما يتقبل الله من المتقين، النصح. وكانت الثانية كف الأذى عن الخصم. لازم نعرف إن من الأصول العامة للشريعة، أو من يعني بيسموها من القواعد، أنه لا يجوز دفع الظلم بظلم ولا رد الأذى بأذى. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فلذلك لا تؤذي أحد، كف الأذى. التالتة بقى، التخويف من الله. إني أخاف الله رب العالمين. يا الله، الخوف من الله أمان للبشر، أمان لك، أن يأمن البشر خطرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. عارف اللي بيسعى ان الناس تخاف منه، هو ده الغلط. المفروض في المؤمن ان الناس تبقى مطمنة جدا من ناحيته. عارف الناس الطيبين، الناس الصالحين، مثلا واحد عامل في مصنع وصاحب المصنع ده راجل طيب، فغلط في صاحب المصنع، خد حاجة، سرق حاجة، غلط، مش هيقبضك، مش هيديك مرتبك، هيعمل فيك ويسوي، فيقول لا لا لا فلان ده بيخاف من ربنا، مش هيأذيني. شفت ازاي؟ امان، امان للبشر، امان حقيقي بجد، امان اني اخاف الله رب العالمين. من لا يأمن جاره بوائقه أذاه، أذاه. سبحان الله العظيم. المؤمن صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم.